شفنا ألوانه والجمال والله انت ميزانه. شفنا فيها هلال ضوى دنيانا والكحل كالليل للرموش زانا. لو وعد الشاب بالنظار زادت بالغرام والريد للمحب نادت. عندك شفنا ألوان الدلال عندك شفنا ألوان والجمال والله انت ميزانه